جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني جل ثناؤه بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاءكم به من عند الله، فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته، وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل، كذلك خصصناكم أيضا ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطا. وقد بينا أن الأمة هي القرن من الناس والصنف منهم وغيرهم. وأما الوسط، طيب قبل يا شيخ عبد الرحمن، طبعا في مسألة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، في مسألة في بداية مقطع الآية غفلنا عن التنبيه عليه، وهو قضية الربط في قوله وكذلك، يعني الإشارة أو التشبيه يعود إلى ماذا. وهنا ذكر الإمام الطبري ربطها بقوله كما قال: كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد وما جاءكم به من عند الله، فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته، وفضلناكم بذلك على من سواكم من المنن. فجعل الرابط هذا، أو جعل هذا هو الرابط. هناك أقوال أخرى في الربط، وتبين لي من هذا أن الكاف هذه إذا كان بينه وبما سبقها علاقة أو ربط أن بحاجة إلى يعني بحث مستقل، مثل قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فهذا الآن التشبيه في قوله كما أخرجك ربك، كما تعلمون فيه خلاف شديد بين المفسرين، وكذلك هنا أيضا ففيه أيضا خلاف عند المفسرين. فلو جمع ما يتعلق بهذا ونذر فيه يمكن أن ينتج عنه بحث مستقل. نعم، بودي تنتبهون، طبعا عدت القراءة قصدا لنرجع إلى كلام الطبري في الوسط، بودي تنتبهون إلى طريقته في معالجة هذا اللفظ مع ما ذكره عن أهل التأويل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار، يقال منه فلان واسط، واسط الحسب في قومه، أي متوسط الحسب إذا أرادوا بذلك الرفعة في حسبه، الرفعة، أحسن الله إليكم، إذا أرادوا بذلك الرفعة في حسبه. وهو وسط في قومه وواسط، كما يقال شاة يابسة اللبن ويبسة اللبن، وكما قال جل ثناؤه: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. طيب إيش علاقة يابسة ويبس بالوسط؟ للوزن، جميل، يعني هذا لا علاقة له فقط إلا بالوزن، هذا تصريف. طيب، يعني الآن صار عندنا الآن الوسط كما يقول أنه في كلام العرب الخيار، يعني الأفضل من الشيء يسمى إيش؟ وسطا. نعم. وقال زهير بن أبي سلمى في الوسط: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي. قال أبو جعفر: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، مثل وسط الدار، محركة الوسط مثقلته، غير جائز في سينه التخفيف. وأرى أن الله تبارك وتعالى إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوه فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوساطها. وأما التأويل قبل الشيخ، الآن في المقطع الأول هو بيّن لنا أن الوسط في كلام العرب الخيار. ثم ذكر بعد ذلك بيت زهير بن أبي سلمة، ثم قال: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع. هل يقصد في هذا الموضع البيت أو الآية؟ طبعا هذا محتمل، يعني هذا محتمل. ثم ذكر بعد ذلك الوسط، أنه الجزء الذي بين الطرفين، وبين أن الوسط لا تكون سينه مخففة وأنه يكون مثقلة، والمراد بالتثقيل هنا خلاف التسكين، يعني خلاف السكون، يعني ما كان خلاف السكون فهو إيش؟ مثقل، مع أنه من المصطلحات تطلق على التحريك التثقيل، يعني من المصطلحات تطلق على التحريك التثقيل مقابل السكون، وأحيانا تطلق على التشديد، يقولون مثقلة يعني مشددة. بعد ذلك بين، قال: وأرى أن الله تبارك وتعالى إنما وصفهم بأنهم وسط، وهذا يشعر إلى أنه يكمل، يعني أنه يرى أن الوسط في هذا الموضع هو الجزء اللي بين الطرفين، وأن الله وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط لتوسطها في الدين، بمعنى أن معنى الوسط الذي هو الجزء بين الطرفين موجود ولو كان معنويا، يعني موجود فيه ولو كان معنويا. ثم قال بعد ذلك نعم العبارة: وأما التأويل فإنه جاء بأن الوسط العدل، وذلك هو معنى الخيار، لأن الخيار من الناس عدولهم. ذكر من قال قبل نعم. الآن يقول: التأويل جاء بأن الوسط العدل، وذلك معنى الخيار الذي ذكره في أول كلام، أنه كلام العرب، أن في كلام العرب أنه الخيار، وربط الخيار بالعدول، يعني الآن كأنه ربط بين التفسير الذي ذكره عن العرب والرأي الذي اختاره داخل في هذا، والرأي أو التفسير الذي جاء عن أهل التأويل. أكمل. ذكر من قال الوسط العدل، وأسند عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. وأسند عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسند عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. وأسند عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. وأسند عن جعفر عن سعيد: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله: أمة وسطا، قال: عدلا. وأسند عن معمل عن قتادة في قوله: أمة وسطا، قال: عدولا. وأسند عن الربيع في قوله: أمة وسطا، قال: عدلا. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يقول: جعلناكم أمة عدلا. وأسند عن حبان بن أبي جبلة يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: الوسط العدل. وأسند عن عطاء ومجاهد وعبد الله بن كثير: أمة وسطا، قالوا: عدلا، قال مجاهد: عدولا. وأسند عن ابن وهب قال: قال ابن زيد: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: هم وسط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمم. بس لو تكمل إلى السطرين كذا لنشبك الفكرة. أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والشهداء جمع شهيد، فمعنى ذلك: وكذلك جعلناكم أمة عدلا لتكونوا شهداء لأنبيائي ورسلي على أممهما بالبلاغ، أنها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالاتي إلى أممها، ويكون رسولي محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم بإيمانكم به وبما جاءكم به من عندي. نعم، يعني الآن احنا كنا في الدرس السابق يعني استشكلنا عبارة الطبري وحاولنا نعرف ما هو وجهه. بعد المراجعة أنا ظهر لي أنه ليس هناك مشكلة في عبارة الطبري، ولعل الرجوع إلى بعض التفاسير يوضح الربط الذي أراده الطبري، مثلا في الواحد في البسيط، وكتاب نفيس ينفع في هذه القضايا، في قضايا اللغة. يقول الواحد بالوسيط والوسط العدل، هذا مثل ما ورد في الآثار. قال ثم اختلفوا لما سمي العدل وسطا، فقالت طائفة هذا مأخوذ من وسط الوادي والقاع وهو خير موضع فيه وأكثره كلاء وماء، وذلك أن في غالب الأمر الماء يبرح وسط الوادي إلى آخر ما ذكر. وطبعا ذكر بعد ذلك كلام، لكن هنا الآن الواحدي بيّن لنا أن مسألة تفسير العدل هذا بيان معنى، يعني بيان المراد به الوسط في هذا الموطن. لكن لماذا سمي العدل وسطا بدأ يعلل لنا، وهي نفس الفكرة أو قريب منها التي ذكرها الطبري، لكن الطبري جاء بها بهذه الطريقة التي أغمضت يعني علينا، فصار عندنا فيها إشكال. والطبري كما لاحظتم طلبتم عبد الرحمن يكمل القراءة، أنه في المعنى الجملي لقوله لتكونوا شهداء على الناس ما قال لتكونوا إيش، قال وكذلك جعلناكم أمة، قال إيش عدلا. يعني إذن هو ليس عنده مشكلة في ماذا، في أن الوسط بمعنى العدل، لكنه أراد أن يبين من أين جاء معنى العدل وكيف يربط باللغة فقط لا غير. وأيضا أنه في المواطن الأخرى يعني من أوسط ما تطعمون أليكم، قال أوسطهم كله يفسرها بالعدل. يعني مثلا في قال أوسطهم على سبيل المثال يقول الطبري يعني قال أعدلهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وذكر رواية عن ابن عباس مهمة من طريق العوفيين أنه قال قال أوسطهم قال أعدلهم، ويقال قال خيرهم. طبعا ويقال هذا كلام من؟ أعيد للعبارة، الآن الطبري يقول ذكر من قال ذلك اللي هي أعدلهم، حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن ابن عباس، آسف أبي عن أبي عن ابن عباس عن أبي، هذا الذي قبل ابن عباس وعطيه العوفي. قوله قال أوسطهم قال أعدلهم، ويقال قال خيرهم، وقال في البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال الوسط العدل. لا، الذي يحكي هو عطية ثم عاد إلى كلام ابن عباس. يعني هنا الآن جعل الوسط معنى العدل والأوسط معنى العدل ولم يستشكل هذا. وكذلك في آية في سورة في آية المائدة نفس القضية، من أوسط ما تطعمون يعني أعدل. فإذا الطبري في الحقيقة ليس عنده مشكلة من أن الوسط بمعنى إيش العدل، لكنه أراد أن يبين والله أعلم من أين أخذ معنى الوسط في العدل، لأنه لا يفهم من الوسط العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا، فيحتاج إلى بيان ما علاقة معنى العدل بالوسط. والواحدي كما لاحظتم كان أوضح في بيان أن مأخذ العدل أن الوسط العدل مأخذه فيه خلاف، يعني كيف أخذ هذا المعنى من اللغة. وبناء على هذا يكون ما ذكرنا في الدرس السابق يكون الآن إن شاء الله هذا التقرير أوضح من ما كنا سبق أن تناقشنا فيه. نعم، في البيت يمكن هذا محتمل، ولكن وقال وأرى أن الله تبارك وتعالى إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فعلى العموم هي وأوضح بكثير طبعا مع هذه يعني مع هذه النقولات أوضح بكثير مما كانت عليه في الدرس السابق. طبعا كلام ابن زيد ما معناه في قوله قال هم وسط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمم؟ باعتبار لتكونوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا أيضا عند ابن زيد من بيان القرآن بالقرآن، يعني من بيان القرآن بالقرآن، يعني كيف وسطا، لأن اللام كما ستأتينا هي لام التعليل، يعني جعلكم أمة وسط لي، يعني تعليلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم أكمل. وقيل معنى عليكم في قوله ويكون الرسول عليكم شهيدا لكم، كأن تأويله عندهم ويكون الرسول شهيدا لكم. وقال قائل هذه المقالة هذا نظير قوله وما ذبح على النصب، إنما هو وما ذبح للنصب. وأسند عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له هل بلغت ما أرسلت به؟ فيقول نعم، فيقال لقومه هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقال له من يعلم ذاك؟ فيقول محمد وأمته. فهو قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأسند عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، إلا أنه زاد فيه فتدعون فتشهدون أنه قد بلغ. وأسند عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس بأن الرسل قد بلغوا ويكون الرسول عليكم شهيدا بما عملتم أو فعلتم. وأسند عن المغيرة بن عتيبة ابن النهاس أن مكتبا لهم حدثهم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني وأمتي لعلى كوم يوم القيامة مشرفين على الخلائق، ما أحد من الأمم إلا ود أنه منا أيتها الأمة، وما من نبي كذبه قومه إلا نحن شهداؤه يوم القيامة أنه قد بلغ رسالات ربه ونصح لهم. قال والرسول عليكم شهيد. وأسند عن عبد الله بن أبي الفضل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما صلى على الميت قال الناس نعم الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم خرجت معه في جنازة أخرى، فلما صلوا على الميت قال الناس بئس الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقام إليه أبي بن كعب فقال يا رسول الله ما قولك وجبت؟ قال قول الله لتكونوا شهداء على الناس. وأسند عن عبد الله بن أبي الفضل المديني قال حدثني أبو هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقال الناس نعم الرجل، ثم ذكر نحو حديث عصام عن أبيه. وأسند عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله قال حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وأسند عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بجنازة عليه فأثني عليها ثناء حسن فقال وجبت، ومر عليه بجنازة أخرى فأثني عليها دون ذلك فقال وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض، فما شهدتم عليه من شيء وجبت. ثم قرأ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لتكونوا شهداء على الناس قال تكونوا شهداء لمحمد صلى الله عليه وسلم على الأمم اليهود والنصارى والمجوس. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن ابن أبي نجيح قال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بإذنه ليس معه أحد، فتشهد له أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أن قد بلغهم. وأسند عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنه سمع عبيد بن عمير يقول فذكر مثله. وأسند عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فذكر مثله ولم يذكر عبيد بن عمير. وأسند عن سعيد عن قتادة لتكونوا شهداء على الناس، أي أن رسلهم قد بلغت قومها عن ربها، ويكون الرسول عليكم شهيدا على أنه قد بلغ رسالات ربه إلى أمته. وأسند عن معمر عن قتادة لتكونوا شهداء على الناس، لتكون هذه الأمة شهداء على الناس أن الرسل قد بلغتهم، ويكون الرسول على هذه الأمة شهيدا أن قد بلغ ما أرسل به. وأسند عن معمر عن زيد بن أسلم أن قوم نوح يقولون يوم القيامة لم يبلغنا نوح، فيدعى نوح فيسأل هل بلغتهم؟ فيقول نعم قد بلغتهم، فيقال من شهودك؟ فيقول أحمد وأمته، فتدعون فتسألون فتقولون نعم قد بلغهم، فيقول قوم نوح كيف تشهدون علينا ولم تدركونا؟ قالوا قد جاءنا نبي الله فأخبرنا أنه قد بلغكم وأنزل عليه أنه قد بلغكم فصدقناه، فيصدق نوح ويكذبونهم. قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأسند عن زيد بن أسلم أن الأمم يقولون يوم القيامة والله لقد كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء كلهم لما يرون الله أعطاهم. وأسند عن حبان بن أبي جبلة يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل، فيقول له ربه ما فعلت في عهدي؟ هل بلغت عهدي؟ فيقول نعم رب قد بلغته جبريل، فيدعى جبريل فيقال له هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول نعم ربي قد بلغني، فيخلى عن إسرافيل ويقال لجبريل هل بلغت عهدي؟ فيقول نعم قد بلغت الرسل، فتدعى الرسل فيقال لهم هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون نعم ربنا، فيخلى عن جبريل، ثم يقال للرسل ما فعلتم بعهدي؟ فيقولون بلغنا أممنا، فتدعى الأمم فيقال هل بلغكم الرسل عهدي؟ فمنهم المكذب ومنهم المصدق، فتقول الرسل إن لنا عليهم شهودا يشهدون أن قد بلغنا مع شهادتك، فيقول من يشهد لكم؟ فيقولون أمة أحمد، فتدعى أمة أحمد، فيقول فتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليه؟ فيقولون نعم ربنا شهدنا أن قد بلغوا، فتقول تلك الأمم ربنا كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الرب كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم قد بلغوا، فشهدنا بما عهدت إلينا. فيقول الرب صدقوا، فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدل، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن أنعم فبلغني أنه يشهد يومئذ أمة محمد إلا من كان في قلبه حنة على أخيه. وأسند عن الضحاك في قوله لتكونوا شهداء على الناس، يعني بذلك الذين استقاموا على الهدى، فهم الذين يكونون شهداء على الناس يوم القيامة لتكذيبهم رسل الله وكفرهم بآيات الله، وأسند عن الربيع قوله لتكونوا شهداء على الناس، يقول لتكونوا شهداء على الأمم الذين خلوا من قبلكم بما جاءتهم به رسلهم وبما كذبوهم، فقالوا يوم القيامة وعجبوا إن أمة لم يكونوا في زماننا فآمنوا بما جاءت به رسلنا وكذبنا نحن بما جاءوا به فعجبوا كل العجب. وقوله لتكونوا شهداء على الناس يعني بإيمانهم به وبما أنزل عليه. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين لتكونوا شهداء على الناس يعني أنهم شهداء على القرون بما سمى الله لهم. وأسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما قوله لتكونوا شهداء على الناس؟ قال أمة محمد شهداء على من ترك الحق حين جاء والإيمان والهدى ممن كان قبلنا. وقالها عبد الله بن كثير قال وقال عطاء هم شهداء على من ترك الحق، على من ترك الحق، من تركه من الناس أجمعين، جاء ذلك أمة محمد في كتابهم. ويكون الرسول عليكم شهيدا على أنهم قد آمنوا بالحق حين جاءهم وصدقوا به. وأسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته وهم شهداء على الأمم، وهم أحد الأشهاد الذين قال الله ويوم يقوم الأشهاد. والأشهاد أربعة: الملائكة الذين يحصون أعمالنا لنا وعلينا، وقرأ قوله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وقال هذا يوم القيامة، قال والنبيون شهداء على أممهم، قال وأمة محمد شهداء على الأمم، قال والأطوار الأجساد والجلود. نعم، كما تلاحظون طبعا آثار كثيرة وهي أغلبها يصب في معنى واحد وهو شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة يوم القيامة، يعني شهادة أمة محمد على الأمم السابقة يوم القيامة. وكما ذكروا في الآثار أن هذه الأمم تتعجب من شهادة أمة محمد، كيف يشهدون على شيء لم يشاهدوه لم يحضروه، وكانهم اكتفوا بالخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا يذكرنا بقول الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، فالرسل بالنسبة للمسلمين سواء في التبليغ بخلاف غيرهم، فهم يكفرون ببعض ويؤمنون ببعض، فاليهود يكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم يؤمنون بجميع الرسل بلا استثناء، ولهذا يعني حصل عندنا اليقين بأن كل رسول قد أدى البلاغ الأداء التام، يعني أدى البلاغ الأداء التام، فصار هذا الخبر الصادق بمثابة المشاهدة والحضور، بمثابة المشاهدة والحضور. وهذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن خصها به، كما هو ظاهر من هذه الآثار ومن غيرها في حسد الناس لهم في هذا الموقف وتمنيهم أن لو كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هناك أخبار وردت جعلت الشهادة في الدنيا، يعني جعلت الشهادة في الدنيا، مثل قصة الجنازة، وتلا قول الله لتكونوا شهداء على الناس، وهذا المعنى أيضا محتمل، يعني الآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني صارت أمة محمد حكم وقاضية بحيث أن اتفاقها على شخص من الأشخاص بأنه حسن السيرة والسريرة أن هذا يجب عند الله سبحانه وتعالى، وإن وقع العكس أيضا وجب عند الله سبحانه وتعالى، فهي شهادة تقتضي الشهادة عليه، الشهادة عليه أو الشهادة له، وهذه تكون في الدنيا. ف فأيضا أورد هذه المعاني أو هذه القضية. فيقع عندنا الآن سؤال، لا شك أن هذا المعنى صحيح والمعنى الآخر صحيح، لكن لو نظرنا إلى الآية هل مساقها في المعنى الأول الذي تكاثرت فيه الآثار أو في المعنى الثاني؟ الأول الذي يظهر في المعنى الأول. إذا قلنا أن المراد المعنى الأول وهو شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم، وأن هذا هو المقصد الأول، فما معنى الآثار الأخرى التي أوردت شهادة أمة محمد على بعضها في الدنيا تبعا، يعني ليست قصدا، فتكون تدخل تبعا وليست قصدا، بحيث ما يأتي واحد يقول في الترجيح الراجح والقول الثاني، ما يصلح هنا، لأن سياق الآيات ليس في شهادة أمة محمد على أفرادها، وإنما شهادة أمة محمد يوم القيامة على أمم الأنبياء وعلى الأنبياء أنهم قد بلغوا، يعني على الأنبياء أنهم قد بلغوا. وهذا من الاتساع في إدخال ما ليس مقصودا قصدا أوليا في معنى الآية، لأن سياق الآية كما تلاحظون وأيضا الآثار متكاثرة كلها في المعنى الأول. أيضا عندنا كلام طبعا مجاهد لما قال على الأمم اليهود والنصارى والمجوس، هذا كله داخل في المعنى الأول، لكن عندنا عبارة أو قصد رواية ذكرها عن ابن زيد، عن زيد معذرة، عن زيد بن أسلم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم أن الأمم يقولون يوم القيامة والله لقد كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء كلهم لما يرون الله أعطاهم. هذا الكلام عام وهو بيان لفضل هذه الأمة، وأن الأمم الأخرى مما يرون أن الله أعطى هذه الأمة يعني يكادون يقولون صاروا أنبياء. فهذا الكلام العام الذي ذكره زيد جزء منه هو الشهادة، وإن لم ينص عليها، لأنه قد يقول قائل لماذا أورد الطبري هذا الأثر وليس فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى الشهادة. نقول نعم هو ليس فيه إشارة إلى الشهادة، لكنه متضمن لهذا للشهادة، لأن مما أعطى الله أمة محمد هو الشهادة على الأمم وتصديق الأنبياء، الشهادة على الأمم وتصديق الأنبياء. عندنا أيضا في تفسير زيد ابن زيد، طبعا زيد اللي هو الأب وابن زيد اللي هو عبد الرحمن ابنه، ابن زيد رحمه الله تعالى في النص الآن هنا يتكلم عن ما يمكن نقول عنه موضوع الشهداء في القرآن، يعني من هم الشهداء في القرآن. طبعا لم يأتي بجميع معاني الشهادة، لكنه أتى هنا بالذين يشهدون على شيء، وليس الشهداء مثلا قتل الحروب يعني الذين يجاهدون في سبيل الله فيقتلون، لا، ويتكلم الآن عن الذين يشهدون. فقال رحمه الله إن قوله تكون شهداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته، لقوله ما يكون رسول عليكم شهيدا، وهم شهداء على الأمم اللي تكون شهداء على الناس، فالناس المراد بهم الأمم. قال هو بعد ذلك وهم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحد الأشهاد الذين قال الله ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد. هذه الأشهاد ذكرها اللي هو بن زيد على أن أربعة، واستدل لها بالقرآن. فأول الأشهاد جعلهم الملائكة الذين يحصون أعمالنا لنا وعلينا، استدل بقوله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، على أحد وجوه تفسير هذه الآية في المراد بالسائق والشهيد. قال وهذا يوم القيامة، وقال اللي هو الآن الشهداء الثاني الأشهاد من الأشهاد اللي هو رقم اثنين، والنبيون شهداء على أممهم. ثلاثة قال وأمة محمد شهداء على الأمم. أربعة هنا والأطوار، واللي يبدو والله أعلم أنها كما ذكر محمود شاكر رحمه الله تعالى هنا يعني طبعة الدكتور التركي أخذوا من هذا ولم يعني يشيروا إليه، ويعني لما أرادوا أن يصححوا المراد قالوا لعل الصواب الأطراف، وهذا أصلا كلام محمود شاكر. ثم قالوا وفي التبيان، التبيان له كتاب من؟ إيش التبيان هذا؟ يا ليت ولو التبيان في أقسام القرآن. التبيان للطوسي، للطوسي طبعا الإمامي. فأورد عن زيد قال أشهد أربعة، وقال تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم إلى آخر ما ذكر. قال والجوارح، يعني بدل الأطوار قال الجوارح، وهذا ورد أيضا. الجوارح ورد عند غير الطوسي أصلا، يعني ورد في بعض التفاسير عبارة الجوارح. فيقرب الله أعلم أن تكون الأطوار، الأطوار ما لها معنى هنا. كيف الأطوار؟ قال الأطوار والأجساد والجلود، يعني غير متناسب. لكن الذي يبدو الله أعلم مثل ما ذكر محمود شاكر أنها محرفة من الأطراف والأجساد والجلود، الأطراف والأجساد والجلود. وأنا لا أدري يعني الذين راجعوا، وسبقا ذكرنا هذا، هذا الكتاب ما أدري ماذا، ما الذي أعجبهم في هذا الكتاب بالتبيان، وهو ينقل أصلا عن الطبري لأنه جاء متأخرا بعده. لكن على العموم العبارة هذه، أو قصدي العبارة ذكرت عن ابن زيد، الأقرب فيها هذا أن المراد بها الأطراف. ورد عن بعض عن غيره بنفس المعنى للجوارح، لكن ورد الأطراف، فالجوارح يعني إشارة إلى هذا المعنى. المهم أن ابن زيد في هذا المقطع، في هذا المقطع لما قال ويوم يقوم الأشهاد، جعل الأشهاد أنواع أربعة، ومنهم شهادة الناس وشهادة السائق والشهيد وشهادة الأنبياء على أممهم. قال وأمة محمد شهداء على الأمة. قال والأطوار أو الأطراف والأجساد والجلود أيضا شهداء على الإنسان يوم يقوم الأشهاد. فصارت عنده أربعة. وهو رحمه الله تعالى يتميز بهذا اللي هو جمع الموضوع الواحد، يعني فكرة، الفكرة الواحدة في القرآن. طبعا لا يستوعب دائما جميع المواضع، لكن على الأقل يشير إلى هذه الفكرة، يعني يشير إلى هذه الفكرة. نعم. هل يمكن، هل يمكن أن نعود، أن نعد قول ابن زيد هذا من تفسير القرآن بالقرآن على غرار ما قوله الذي عددناه في الآية السابقة أم لا؟ اعتبار أنه قال الأشهاد أربعة، وجعل هذه الآية تبين جزءا من الأشهاد. والله ما أدري، يعني كونها تكون تفسير قرآن، يعني للتفسير القرآن للقرآن فيها، يعني ما بعد أنا ما يعني ما أدري، ما أنا مقتنع بأنها تكون من هذا الباب إلى الآن. هي يعني بيان موضوع إلى آخره. نعم، والنظر الموضوعي سبق أن أشرنا إليه أنه عند ابن زيد النظر الموضوعي حاضر في تفسيره، يعني النظر الموضوعي حاضر في تفسيره. سبق أن أشرنا أنه لو واحد بحث النظر الموضوعي عند ابن زيد يمكن يخرج بشيء، لأن هنا الآن هو نظر، نظر موضوعي إلى أقسام أو أنواع الأشهاد منهم وذكرهم. نعم تفضل. في شيخة تفضل. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني جل ثناؤه بقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ولن نجعل صرفك عن القبلة التي كنت على التوجه إليها يا محمد فصرفناك عنها إلا لنعلم من يتبعك ممن ينقلب على عقبيه. والقبلة التي كان صلى الله عليه وسلم عليها التي عناها الله بقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هي القبلة التي كان يتوجه إليها قبل أن يصرفه إلى الكعبة. كما حدثني وأسند عن أسباط عن السدي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني بيت المقدس. وأسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قال القبلة بيت المقدس. وإنما ترك ذكر الصرف عنها اكتفاء بدلالة ما قد ذكر من الكلام على معناه كسائر ما قد ذكرنا فيما مضى من نظائره. وإنما قلنا ذلك معناه لأن منحة الله أصحاب رسوله في القبلة إنما كانت فيما تظاهرت به الأخبار عند التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة، حتى ارتد فيما ذكر رجال ممن قد أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهم وقالوا ما بال محمد يحولنا مرة إلى ها هنا ومرة إلى ها هنا ومرة إلى ها هنا. وقال المسلمون في أنفسهم وفي من مضى من إخوانهم المسلمين وهم يصلون نحو بيت المقدس بطلت أعمالنا وأعمالهم وضاعت. وقال المشركون تحير محمد في دينه فكان ذلك فتنة للناس وتمحيصا للمؤمنين، فلذلك قال جل ثناؤه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، بمعنى وما جعلنا صرفك عن القبلة التي كنت عليها وتحويلك إلى غيرها، كما قال جل ثناؤه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، بمعنى وما جعلنا خبرك عن الرؤيا التي أريناك، وذلك أنه لو لم يكن أخبر القوم بما كان أريا صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه على أحد فتنة. وكذلك القبلة الأولى التي كانت نحو بيت المقدس لو لم يكن صرف عنها إلى الكعبة لم يكن فيها على أحد فتنة ولا محنة. ذكر الأخبار التي رويت في ذلك بمعنى ما قلنا. وأسند عن سعيد عن قتادة قال كانت القبلة فيها بلاء وتمحيص، صلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وصلى نبي الله بعد قدومه المدينة مهاجرا نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجهه الله بعد ذلك إلى الكعبة البيت الحرام، فقال في ذلك قائلون من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لقد اشتاق الرجل إلى مولده، قال الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقال أناس لما صرفت القبلة نحو البيت الحرام كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى، فأنزل الله جل ثناؤه وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد يبتلي الله العباد بما شاء من أمره الأمر بعد الأمر ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، وكل ذلك مقبول إذا كان في إيمان بالله وإخلاص له وتسليم لقضائه. وأسند عن أسباط عن السدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل بيت المقدس فنسختها الكعبة، فلما توجه قبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها فكانوا أصنافا، فقال المنافقون ما بالهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها وتوجهوا غيرها. وقال المسلمون ليت شعرنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت المقدس، هل تقبل الله منا ومنهم أم لا؟ وقالت اليهود إن محمدا اشتاق إلى بلد أبيه ومولده، ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. وقال المشركون من أهل مكة تحير محمد على دينه فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم كنتم أن أهدى منه ويوشك أن يدخل في دينكم، فأنزل الله في المنافقين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى قوله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وأنزل في ذلك في الآخرين الآيات بعدها. وأسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فقال عطاء يبتليهم ليعلم من يسلم لأمره. قال ابن جريج بلغني أن ناسا ممن أسلم رجعوا فقالوا مرة ها هنا ومرة ها هنا. فإن قال لنا قائل أو ما كان الله قبل الشيخ طبعا هنا الآن في قوله ما جعلنا القبلة التي كنت عليها هو يتكلم عن القبلة السابقة لأنه قال ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. طيب كيف قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها؟ ما تم الكلام يعني جعلنا القبلة كنت عليها ماذا؟ فإذن هنا في إشارة إلى التحويل والصرف لأنه كما قال اللي هو الطبري يقول هي القبلة يتوجه إليها قبل أن يصرف إلى الكعبة وإنما ترك ذكر الصرف عنها اكتفاء بدلالة ما قد ذكر من الكلام على معنى. وهذا سبق أنه كثير عند الطبري اللي هو الاكتفاء بدلالة الكلام على ما هو محذوف. وإلا لو نظرت أنت الآن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها طيب ماذا يعني جعلنا القبلة التي كنت عليها لنعلم ماذا حصل للقبلة لكي يتبين ما ذكر الله سبحانه وتعالى لم يذكر. فإذا صار المحذوف الذي اكتفي عنه هو ما جعلنا القبلة التي كنت عليها وصرفناك إلى الكعبة إلا لنعلم يقول معنى الكلام ما جعلنا القبلة التي كنت عليها وبيت المقدس وصرفناك إلى الكعبة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. طبعا هو ذكر الآن في يعني كلامه في تفصيله في أنواع الناس وطوائف الناس أمام تحويل القبلة. فعندنا طبعا الطائفة الأولى اللي هم أهل الإيمان هؤلاء آمنوا ما عندهم إشكال في هذا لكن كان عندهم استفسار أنه الآن تحولت القبلة الذين صلوا القبلة وصلاتنا نحن القبلة الأولى ما حكمها ما شأنها. وهذا سؤال مشروع في البحث عن الأجر يعني يقولون أن هل نؤجر على ما كنا فعلنا ما دام بطلت هذه إيش القبلة انتهت يعني فما حكم صلاتنا كما سيأتي. والمنافقون كما قال إنهم ارتابوا وبعض من كان ضعيف الإيمان ارتد بسبب تغيير القبلة كانوا يقول مرة يصلي إلى هنا ومرة يصلي إلى هنا يعني ما هذا الدين لماذا غير لكن لم يذكر يعني من الذي وقع منه هذا وإنما أشارت الآثار إلى وقوع هذا الأمر من بعضهم. ثم بعد ذلك عندنا اليهود الذين يقولون إيش ما لا يفعلون يعني هم مجرد قوم ولهذا أورد عنهم العبارة هذه هم قالوا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر يعني يقولون لما حول القبلة دل عندنا على أنه إيش ليس بصاحبنا. والصحيح أن تحويل القبلة هو دليل على أنه إيش هو صاحبهم يعني تحويل القبلة هو الدليل على ذلك. ولهذا إن شاء الله سنأتي إلى هذا الكلام وننقل من كتبهم ما يدل على ذلك في الإشارة إلى تحويل القبلة الإشارة إلى تحويل القبلة من كتبهم. لكنهم كما سبق أن أشرت لكم أكثر من مرة أنه بسبب ترجمة كتبهم من يعني لغة إلى لغة من مع تباعد الزمان كانوا يغمضون في الأخبار التي لها علاقة بمحمد صلى الله عليه وسلم قدر ما يستطيعون. إن شاء الله لعلنا نقف عند هذا حين نتكلم عند قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أي يعرفون أمر تحويل القبلة كما يعرفون أبناءهم كما سيد إن شاء الله عن السلف. وهناك إن شاء الله نذكر بعض النصوص من كتبهم في هذا الموضوع. فهؤلاء الآن صاروا أربع طوائف. طب آسف والمشركون أيضا قالوا تحير محمد على دينه يعني تحير محمد على دينه. فصار عندنا أهل الإيمان وكان لهم مسألة مشروعة وأهل النفاق والذين ضعف إيمانهم فارتدوا بسبب ذلك واليهود والمشركون يعني خمس طوائف الأنصار كلهم تحويل القبلة كان بالنسبة لهم فيه شيء من الفتنة أو أهل الإيمان طبعا بعيدين عن هذا أنه على الأقل يورثوا سؤالا عندهم في ذلك، لكنها كما تلاحظون أمر فيه فتنة. طبعا هذا الموضوع نحن نقرأه ولا نتخيل أو نتصور عظم هذا الأمر، يعني ما عندنا تصور كبير لضخامة هذا الأمر، لأننا نقرأ خبر مجرد خبر ذهني أو قصة وانتهى الموضوع. ولكن لو كنا نعيش أحداث هذا الخبر لكان أثره ومعرفة عظم هذا الأمر أكثر. فأنتم لو أنتم تخيلتم أنفسكم في ذلك الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يتجه إلى بيت المقدس ويستقبل معها القبلة، ثم لما ذهب المدينة انقطع عنه استقبال الكعبة وهو يتشوف إلى أن يستقبل قبلة أبيه إبراهيم ويتطلع إلى السماء كما أخبر الله سبحانه وتعالى ويترقب وينتظر، مما يدل على أنه قد أمر بالقبلة هذه. وإذا لو كان من اجتهاده فلما لم يجتهد ويصلي الكعبة أول ما وصل، لكن يدل على أو يشير إلى أن هذه القرائن تشير لأنه قد أمر أمرا بأن يتجه إلى بيت المقدس، وهذا منصوب موجود عندهم يعني عند أهل الكتاب. ثم بعد هذا يترك هذه القبلة، يعني تصوروا الناس كانوا يصلون لبيت المقدس اتجاه غير اتجاه الكعبة، ثم يتركون هذا الاتجاه ويصلون لاتجاه آخر. وحدثت مسجد القبلتين معروف مشهور في هذا، يعني هذا حدث ضخم وكبير جدا جدا، واليهود يعني تأثروا به وتكلموا فيه، والمنافقون تكلموا فيه، والمشركون في مكة تكلموا فيه، وضعاف الإيمان وقع عندهم ما وقع، وأهل الإيمان سألوا السؤال المشروع عن ما هو حال صلاتهم قبل أن تحول القبلة. إذن حدث ضخم كبير جدا جدا، وهو أحد دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند اليهود. ولهذا قولهم الذي ذكر هذا أنه لو ما حول القبلة لرجوا أن يكون هو صاحبهم، هذا إن كانوا قالوه فهم كاذبون، يعني إن كانوا قالوه فهم كاذبون، لأنه عندهم يقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيحول القبلة وسيتجه إلى الكعبة، هذا منصوص عندهم في كتبهم، وهو مما أخفوا، يعني هو مما أخفوا، لأنه من أكبر دلائل نبوة نبي آخر الزمان هو التوجه إلى الكعبة، يعني من أكبر دلائل نبوة نبي آخر الزمان أن يكون توجهه إلى الكعبة فأخفوا. فلهذا أقول لكم أن تصور مثل هذا الحدث وما فيه من يعني من عظمة يحتاج منا إلى شيء من التأمل والرجوع إلى ذلك التاريخ والنظر في أحوال الناس في ذلك الزمان. واليهود يترقبون كل شيء من محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل يعني ماذا يفعل، والمشركون أيضا يترقبون منه صلى الله عليه وسلم، والمنافقون، بمعنى أن هذا الدين كان الكل يترقب، والمؤمنون ينتظرون ماذا، تلقي الأوامر من الله سبحانه وتعالى، ماذا يريد الله منهم. فإذا حدث ضخم في هذا المحيط الذي عاشه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان من تحويل القبلة. ولهذا قال وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله. فتصوير هذا الأمر بأنه أمر كبير ونحن لم نتخيل هذا الأمر ولم نستطع أن نعرف ما هو الشيء الكبير فيه، لا شك يدل على نوع من التقصير في محاولة معرفة أثر تحويل القبلة في هذا المجتمع الذي يجمع هذه الأطياف. طبعا النصارى في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت لم يكن لهم احتكاك كبير بالمسلمين، فلا نعرف يعني لهم احتكاكا أو أنهم كان لهم يعني رأي في هذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم، طبعا ليس لهم رأي لم يذكر، لكن الله أعلم أنهم تبع في النهاية لمن؟ لليهود، يعني من أهل الكتاب، لن يتصور أن يقولوا غير ما قاله أهل الكتاب، والله أعلم. طبعا الآية القادمة عندنا فيها الحقيقة فيها كلام أخشى أن يطول، وبيدي أن تراجعوه اللي هو معنى اللي هو متعلق بعلم الله سبحانه وتعالى في قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، اللي هو ما هو نوع هذا العلم وما الذي اختاره الطبري، لعلنا نعالج هذا إن شاء الله في الدرس القادم لأنه المقطع طويل فقد يأخذ منا وقت أكثر، ولعلنا نبدأ به نكون أنشط إن شاء الله وأكثر استيعابا له. إذا كان في سؤال أو استفسار. قول أبي جعفر رحمه الله وما جعلنا صرفك اختياره المقدر بس بأن المعنى المحذوف هو الصرف فقط. طبعا ما أدري يظهر أنه يمكن نجعل هذه الآية من شواهد بلاغة إيجاز الحذف. نعم. يجوز. هذا الظاهر. نعم. طيب لما لم يقل وما جعلنا وما جعلنا توجيهك للقبلة التي كنت عليها ثم صرفك عنها إلا لنعلم. هو يبدو كأنه أشار إلى هذا في الثانية لما قال وإنما لا نعم قالوا إن ترك ذكر الصرف عنها اكتفاء بداية النعم. ما أدري والله يحتاجها لمراجعة، يعني يحتاجها مراجعة، وأيضا يحتاج مراجعة إذا كان أحد من الذين لهم عناية بالقضايا البلاغية أشار لشيء آخر في هذا، يعني في هذا المحذوف، فلعله يراجع إن شاء الله. لما اختار الإمام رحمه الله معنى الصرف فقط، ما اختار أصلا إيجاد تلك القبلة، لأنه ما أدري إن كان ينبني عليه هل أوجد الله تلك القبلة ليصرف عنها، أو يعني يجوز أن نسأل هذا السؤال أم لا. هذا اللي يظهر، هذا صحيح أنه أوجد هذه القبلة ليصرف عنها امتحانا للعباد، يعني أمر بالتوجه هذه القبلة ليصرف عنها إلى القبلة الثانية أو الأولى قل اللي قبلة إبراهيم امتحانا للعباد. على هذا ألا يكون المعنى الذي اختاره الشيخ رحمه الله فيه نقص أو أنه لا يرى هذا الرأي؟ ما أدري والله يحتاج إلى تأمل، وأنا ما أحسن فيه إشكال، يعني بالنسبة لي عندي فيها وضوح أنه يعني كأنه قال صرفك عن القبلة كنت على التوجه إليها، قال فصرفناك عنها لنعلم، فما أحسن فيه إشكال. أنا ما الإشكال اللي عندك ما ظهر لي الحقيقة بوضوح. ربما شيخنا الإشكال يكون في إما الواقع على الصرف وإما عن إيجاد القبلة الأولى، يعني الابتلاء يكون هل في إيجاد القبلة الأولى والصرف عنها أم مجرد الصرف؟ لا الصرف. القبلة الأولى ما هي عشان نكون من أنا؟ بيت المقدس. طيب لا هو معا إيجاد القبلة الأولى والصرف عنها إلى القبلة الثانية كل هذا هو الذي وقع فيه الابتلاء، يعني مو شيء واحد، يعني مجمل هذا هو الذي وقع في الابتلاء. من هنا وقع وجه الاستشكال عندي، لأنه لما قدر المحذوف بعد ذلك قالوا ما جعلنا صرفك عن القبلة، ما قالوا ما جعلنا إيجاد القبلة ثم صرفك عنها. لا يبدو لي والله يبدو لي الله أعلم اختصار حتى عند الطبري، يعني لأنه ما أراد أن يبين كل الحدث وإنما أراد أن يبين الذي عليه الإشكال وهو الصرف، يعني اللي عليه الإشكال هو الصرف، والصرف يستلزم كونه كان على قبلة ثم تركها. هذا إذن يرجعنا إلى البحث في المسألة التي مرت بنا قبل، وهي هل القبلة الأولى هي الكعبة أم بيت المقدس، عند الذين قالوا كان يصلي للكعبة في مكة ثم صلى في المدينة إلى بيت المقدس ثم. طبعا زي ما قلنا الراجح أن القبلة كانت الكعبة، آسف كانت بيت المقدس، لكن هو صلى الله عليه وسلم كان يختار مكانا يستقبل فيه الكعبة مع بيت المقدس، يعني كعبة مع بيت المقدس. إذا من هذا الوجه يظهر أن قول القائلين بأن الكعبة هي القبلة الأولى فيه، يعني قلنا أنه فيه شبهة بسبب كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الكعبة بهذا. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.